أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا المجلس الثاني من شرح باب الصوم من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين المليباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وفي الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن معنى الصوم لغة ومعناه كذلك في الشرع، وتكلمنا عن حكم الصوم، صوم رمضان، وعرفنا أن صوم رمضان فرض واجب وهو ركن من أركان الإسلام، ودل على ذلك الكتاب والسنة وكذلك الإجماع الحاصل من المسلمين بلا نزاع بينهم. عرفنا أيضا أن صوم رمضان هل هو من خصائص هذه الأمة ولا فرضه الله عز وجل على الأمم السابقة، خلاف بين العلماء. هذا الخلاف نتيجة لقول أو التفسير قول الله عز وجل: كما كتب على الذين من قبلكم. هل هو على حقيقته بمعنى أن الله فرض عليهم صوم رمضان كما فرضه على هذه الأمة، وهذا هو مذهب الجمهور، ولا هو المقصود بذلك مطلق الصوم ففرض الله عليهم الصوم لا صوم رمضان؟ وهذا الذي رجحه المصنف واختاره رحمه الله تعالى، ولهذا قال هو من خصائصنا، يعني أن الله عز وجل افترض صوم رمضان على هذه الأمة فقط. وأما الصوم الذي هو إمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في رمضان، هذا الذي فرضه الله عز وجل على هذه الأمة دون غيرها، أما على غيرنا فهو مطلق الصوم، وهو من المعلوم بالدين بالضرورة. فلذلك من جحد الوجوب كفر. وذكرنا بعض فضائل الصوم على وجه الإطلاق، ذكرنا طرفا من فضائل صوم رمضان، ومن ذلك ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنه قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إن صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم. فقال: والله لا أزيد على ذلك شيئا. وفي حديث آخر هو حديث عظيم جدا أيضا في فضل صوم رمضان، رواه ابن حبان في صحيحه عن عمرو بن مرة الجهني رضي الله تعالى عنه، وفيه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته، فممن أنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من الصديقين والشهداء. في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله عتقاء في كل يوم وليلة، لكل عبد منهم دعوة مستجابة، يعني في رمضان. حديث آخر أيضا حديث رواه الحاكم عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في ذات يوم قال: احضروا المنبر. قال: فحضرنا. قال: فلما ارتقى درجة قال: آمين. قال: فلما ارتقى الدرجة الثانية قال: آمين. فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال: آمين. فلما نزل قلنا: يا رسول الله، لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه. قال: إن جبريل عرض لي فقال: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. قال: فلما رقيت الثانية قال: بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت: آمين. قال: فلما رقيت الثالثة بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. قال: فقلت: آمين. حديث آخر عظيم في فضل هذا الشهر. حديث رواه البخاري ومسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. وجاء في رواية الترمذي قال: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث كان يبشر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بدخول الشهر، فكان يقول: أتاكم رمضان، يبشرهم بذلك عليه الصلاة والسلام، ويهيئهم لاستقبال هذا الشهر المبارك بالطاعة. ولهذا كان يقول لهم: إن أبواب السماء تفتح في هذا الشهر، أبواب الجنة تفتح في هذا الشهر، أبواب النار تغلق فلا يفتح منها باب، لله تبارك وتعالى في هذا الشهر عتقاء في كل ليلة. كل هذا يريد به النبي عليه الصلاة والسلام أن يهيئ الصحابة رضي الله عنهم لاستقبال هذا الشهر بالطاعات ونحو ذلك. وفيه قال عليه الصلاة والسلام هنا: وصفدت الشياطين ومردت الجن. العلماء في شرح هذه اللفظة بعضهم يقول أن المراد بالشياطين هنا يعني مسترق السمع، الذين كانوا يسترقون السمع منهم. إذا جاءت ليالي رمضان سلسل هؤلاء دون الأيام، إذا جاءت ليالي رمضان سلسل هؤلاء دون الأيام، مع أنهم كانوا قد منعوا في زمن نزول القرآن من استراق السمع، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. لكن المراد أنهم زيدوا في التسلسل مبالغة في الحفظ. بعضهم يقول يحتمل أن المراد بالشياطين هنا الذين يسلسلهم الله سبحانه وتعالى ويصفدهم في هذا الشهر، المراد بذلك أنهم لا يخلصون إلى افتتان المسلمين كما يخلصون إليهم في غير رمضان، باعتبار أن المسلمين منشغلون بالطاعة، منشغلون بالصيام الذي فيه قمع الشهوات ونحو ذلك، ومشغلون كذلك بقراءة القرآن والذكر. ونعلم جميعا أن الإنسان إذا حصن نفسه بقراءة القرآن والذكر فكأنما وضع نفسه في حصن حصين، كما في حديث زكريا عليه السلام قال: إن الله عز وجل أمر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات، أن يعمل بهن وأن يأمر بهن بني إسرائيل. فكأن يحيى عليه السلام تباطأ في تبليغ ذلك إلى بني إسرائيل، فجاءه عيسى ابن مريم عليه السلام وقال: يا ابن أخي، إما أن تبلغهم وإما أن أبلغهم أنا. جاء يحيى عليه السلام وجمع بني إسرائيل في صعيد واحد وقال: إن الله أمركم بخمس كلمات أن أعمل، أو إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وأن آمركم بهن. وذكر منهم قال: وآمركم بذكر الله كثيرا. وإن مثلا من يذكر ربه تبارك وتعالى كمثل رجل وضع نفسه في حصن حصين. فكذلك الإنسان في وقت الذكر، في وقت قراءة القرآن، هو في حصن حصين من الشياطين ونحو ذلك. قالوا: معنى أن الله تبارك وتعالى يصفد هؤلاء الشياطين يعني أنهم لا يخلصون إلى افتتان أحد من المسلمين لانشغالهم بذكر الله تبارك وتعالى وبقراءة القرآن إلى آخره. وبعضهم يقول المراد أن الله تبارك وتعالى يجعل هؤلاء في الأصفاد اللي هي الأغلال. طيب، هل مراد عامة الجن ولا المردة منهم؟ جاءت بعض الروايات بالتصريح بأن المراد بذلك المردة من الشياطين. فعلى كل العلماء لهم في تفسير هذه اللفظة تأويلات كثيرة وتفسيرات كثيرة، ومنهم من يقول يحتمل أن يكون إشارة إلى كثرة الثواب والعفو، وأن الشياطين يقل إغواؤهم فيصيرون كالمصفدين وليسوا كذلك على الحقيقة. وبعضهم يأخذ من ذلك فائدة جليلة أيضا، وهي أن تصفيد الشياطين في رمضان إشارة إلى رفع العذر عن المكلف. الآن أنت غير معذور، كل الأمور الآن مهيئة لأهل الإيمان في أن يزيدوا في الطاعة. الآن أبواب الجنة مفتحة فلا يغلق منها باب، أبواب النار مغلقة فلا يفتح منها باب، والشياطين كذلك مصفدة، وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله في كل ليلة عتقاء ودعوتهم مستجابة. كل الأمور مهيئة لأهل الإيمان في أن يزيدوا طاعتهم لله سبحانه وتعالى. فقالوا المربي ذلك رفع العذر عن المكلف، فيأتي بعد ذلك الشخص بعد كل هذه الأمور ويتقاعس عن الطاعة في شهر رمضان، هذا محروم بلا شك. فالمحروم هو من حرم الخير في هذا الشهر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا جبريل فقال بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، النبي صلى الله عليه وسلم لم يتردد فقال آمين. مثل هذا المحروم المتقاعس عن الطاعة الذي فاته كل هذا الخير يستحق هذه الدعوة أنه لا يغفر له، بعد الذي يدرك رمضان فلم يغفر له. فبنقول في هذه الأحاديث كلها دليل على فضل شهر رمضان، وأنه من أفضل العبادات عند الله سبحانه وتعالى. يدل أيضا على فضل هذا الشهر المبارك حديث أيضا جليل جدا، وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وجاء أيضا من رواية عامر بن سعد بن أبي وقاص من أصحاب، قال سمعت سعدا وناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كان رجلان أخوان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أحدهما أفضل من الآخر، فتوفي الذي هو أفضلهما، ثم عمر الآخر بعده 40 ليلة، ثم توفي فرؤي في منزلة أعلى، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام، ويفسر للصحابة لماذا كان هذا الشخص الذي هو مفضول رؤيا بعد موته في منزلة أعلى من الآخر، فقال عليه الصلاة والسلام ألم يكن يصلي؟ فقالوا بلى يا رسول الله، وكان لا بأس به. فقال عليه الصلاة والسلام وما يدريكم ما بعد صلاته، إنما مثل الصلاة كمثل نهر عذب بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم 5 مرات، فما ترون ذلك يبقي من درنه، إنكم لا تدرون ما بلغت به صلاته. يبقى شخص فاضل مات أولا، الشخص الذي أقل منه في الفضل مات بعده 40 ليلة، فرؤيا في الجنة في منزلة أعلى من الأول. ليه؟ لأنه صلى هذه الصلاة. حديث آخر في حديث أبي هريرة، رجلان أسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام فاستشهد أحدهما، لاحظوا هذه الرواية، قال فاستشهد أحدهم وأخر الآخر سنة، الأول مات شهيدا وبعده بسنة مات الشخص الآخر. قال طلحة بن عبيد الله فرأيت المؤخر منهما أدخل الجنة قبل الشهيد، فتعجبت لذلك، فأصبحت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو محل الشهيد، قال أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة وكذا وكذا ركعة صلاة سنة، فما بينهما أبعد من السماء والأرض. يعني هذا الحديث حديث من أعظم ما يكون، يبين لنا عظم فضل صيام رمضان، بلغت بهذا الشخص أن جعلته في منزلة أعلى من منزلة الشهيد، وفضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. قال أليس قد صام بعده رمضان فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. لهذا ينبغي على كل واحد مننا أن يغتنم هذه الفرصة، وزي ما نشير في كل مرة أن شهر شعبان بل وقبل ذلك أيضا هو شهر الزرع والحصاد، إنما يكون في رمضان، ونحن إنما نذكر ذلك من باب الحث على الخير، الإنسان لا يمكن أن يبلغ هذا المبلغ ولا يمكن أن يكون حريصا على الطاعة في رمضان إلا إذا اغتنم هذه الشهور. لو أردت أن تحوز هذا الفضل وهذا الأجر وهذا الثواب الذي يخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث فضل رمضان وغيره، لابد أن تغتنم الفرصة من الآن. السلف رضي الله عنه كانوا من أشد الناس حرصا على الطاعة، وبعضهم كان يفسر قول الله تبارك وتعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم، قالوا يعني عليكم بالتكبيرة الأولى مع الإمام. فالمراد بهذه الآية هو المسارعة إلى الطاعة والحث عليها. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، ذكر حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. وقال عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. هذا كله يعني إذا تذكره الإنسان حثه على الإكثار من الطاعة قدر المستطاع. ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان يقول ما ندمت على شيء كندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عمل. قتادة بن خليد كان يقول المؤمن لا تلقاه إلا في ثلاث خلال: مسجد يعمره، أو بيت يستره، أو حاجة من أمر دنياه لا بأس بها. الحسن رحمه الله كان يقول من علامة إعراض الله عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه. ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كذلك كما أذكر كان يقول إني لأكره الشاب إذ أراه فارغا ليس في عمل دنيا ولا في آخرة. عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى في جنازة وجد رجلا يتكلم فطعنه بسبابته وقال له يا هذا سبح سبح الله فإن هذا الميت قد منع من التسبيح. حاصل يعني أن هذه بعض الفضائل لهذا الشهر المبارك، إنسان قدر المستطاع لا يكون مغبونا بتفويته لهذا الفضل العظيم، ويحرص أشد الحرص على اغتنام هذا الموسم، موسم الخيرات وموسم الطاعات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا خيره. هل يجري هذا على كل طاعة تكاسل عنها العبد أو يتقاعص، يعني أم أنها خاص برمضان؟ بالنسبة لأني حديث أو أنهي نص مما ذكرناه، الآية التي فسرت أنها تكبيرة الإحرام سابقوا إلى مغفرة من ربكم، جزاكم الله خير، هذا هي. وبعضهم قال الصف الأول، وطبعا هنا من باب الفائدة أيضا هذا التفسير جرى من باب تفسير الأفراد، يعني هو الآن سابقوا إلى مغفرة من ربكم ليس مراد بذلك خصوص المذكور اللي هو المسابقة إلى الصف الأول أو إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام، لكن هذه وسائل للمغفرة، وهذا معروف في علم التفسير من تفسير السلف. الآن احنا كنا في ذكرنا يعني فضائل الشهر كما ذكرنا في الدرس اللي فات وفي هذا الدرس أيضا. والشيخ رحمه الله تعالى بعد كوب يقول يجب صوم شهر رمضان إجماعا. فصوم رمضان صوم واجب، وهذا بالإجماع كما بينا. والصوم بعمومه تعتريه الأحكام الأربعة، فقد يكون الصوم واجبا، وقد يكون مندوبا، وقد يكون مكروها، وقد يكون محرما. الصوم الواجب له أحوال أو صور ستة. أول هذه الصور صوم رمضان هو واجب الإجماع، وكذلك من الصوم الواجب صوم القضاء فعدة من أيام أخر، كذلك من الصوم الواجب صوم الكفارة زي كفارة الظهار، كفارة القتل، كفارة الجماع في رمضان. ومن الصوم الواجب الصوم في الحج والعمرة بدلا عن الذبح في الفدية، كما قال الله عز وجل فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. وكذلك من الصوم الواجب الصوم في الاستسقاء إذا أمر الحاكم، ومن الصوم الواجب صوم النذر. لكن لا يجب شيء من ذلك بأصل الشرع إلا صوم رمضان، كما في الحديث قال أخبرني بما افترض الله علي من الصيام، قال صوم رمضان، هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع. فباقي هذه الأنواع التي ذكرناها الآن من الصوم الواجب ليست بأصل الشرع وإنما بإيجاب المكلف ذلك على نفسه، زي صوم القضاء، الكفارة، الصوم في الحج والعمرة، الصوم في الاستسقاء، صوم النذر. كل هذا ليس واجبا بأصل الشرع بخلاف رمضان هو واجب بأصل الشرع. فهذا هو الحكم الأول بالنسبة للصوم. وقد يكون الصوم مندوبا وهو الأصل فيه، وهذا المندوب صوم المندوب منه ما يتكرر بتكرر السنين، ومنه ما يتكرر بتكرر الشهور، ومنه ما يتكرر بتكرر الأسابيع. وأفضل الصوم صوم يوم وإفطار يوم، كما هو صيام سيدنا داود عليه السلام، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الصوم قال أفضل الصوم صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وقد يكون الصوم مكروها، كما لو أفرد يوم الجمعة أو السبت أو الأحد بالصيام، وكذلك كما لو صام الدهر وكان يخاف الضرر على نفسه، أو كان يخاف فوات حق مندوب، فحينئذ يكون الصوم مكروها. قد يكون الصوم محرما، ونعلم جميعا أن المحرم قد يكون مع الصحة وقد يكون مع عدم الصحة، وهذا بحسب الصوم. فالصوم الحرام مع كونه صحيحا هو مثلا أن تصوم الزوجة بغير إذن زوجها، أو أن يصوم العبد بغير إذن سيده، فهذا صوم محرم لكنه صحيح. ليه؟ لأن النهي هنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو عن أمر خارج، ليس متعلقا بذات الصوم ولا بأمر لازم له. المرأة في كل الأحوال مأمورة بطاعة الزوج ومنهية عن معصيته، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذن. قد يكون حراما مع عدم الصحة، وذلك في خمس صور: صوم يوم عيد الفطر، وكذلك يوم الأضحى، وكذلك أيام التشريق الثلاثة، والنصف الأخير من شعبان، وصوم يوم الشك. يبقى في هذه الصور الخمسة الصيام فيها يكون محرما وكذلك يكون غير صحيح، لا ينعقد. طيب، فبنقول بمناسبة الكلام عن شهر شعبان، يعني بما أننا في شهر شعبان، بنقول الصوم في النصف الثاني من شعبان محرم، ولو صامه المكلف أثم بذلك وصومه لا ينعقد. والنصف الثاني من شعبان يبدأ من يوم 16 17 18 إلى آخر الشهر. وكذلك صوم يوم الشك اللي هو يوم 30 من شعبان، إذا تحدث الناس برؤية الهلال أو شهد من لا تقبل شهادته، زي المرأة أو الصبي. هل عندنا أحوال يجوز فيها صيام النصف الثاني من شعبان؟ نعم، يجوز صوم النصف الثاني من شعبان في صور ثلاثة. الصورة الأولى فيما إذا كان الصوم واجبا، زي مثلا صوم القضاء أو صوم النذر أو صوم الكفارة، كامرأة مثلا عليها أيام من رمضان الفائت وأرادت أن تقضي هذه الأيام في شهر شعبان فصامته في النصف الثاني، ينفع أو ما ينفعش؟ أو ينفع، ما فيش أي مشكلة، هذا جائز. وعائشة رضي الله تعالى عنها كانت تتحين ذلك لأنها تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من الصيام في شعبان. وكذلك الحال فيما لو صامت صوم كفارة، أو صام الإنسان كفارة أو صوم نذر في النصف الثاني من شعبان فهذا جائز. الحالة الثانية فيما إذا كانت له سنة معتادة، له ورد من الصيام، يصوم الاثنين والخميس فوافق ذلك في النصف الثاني من شعبان فهذا أيضا جائز. نلاحظ هنا مسألة مهمة جدا، احنا بنقول إذا كان له عادة أو سنة معتادة له ورد، ما معنى ذلك؟ متى نقول هذا الشخص معتاد على الصوم ومتى نقول هذا الشخص غير معتاد على الصوم؟ ننتبه لهذه المسألة فنقول العادة تثبت بمرة. العادة تثبت بمرة، يعني لو أن إنسانا صام الاثنين والخميس ولو مرة واحدة نقول خلاص هذه عادة له، وبالتالي لو أراد أن يصوم ذلك في النصف الثاني من شعبان فهذا جائز. طالما أنه صام ذلك ولو مرة واحدة. الصورة الثالثة التي يجوز فيها صيام النصف الثاني من شعبان فيما إذا وصل النصف الثاني بما قبله. عرفنا نصف شعبان بيبدأ من يوم 16، فبنقول لو وصل النصف الثاني اللي هو 16 بما قبله اللي هو بيوم 15، فيجوز له أن يصوم النصف الثاني من شعبان إلى آخر الشهر. فإذا صام يوم 15 جاز له أن يصوم 16 و17 و18 وهكذا إلى آخر الشهر، لكن لو أفطر يوما واحدا حرم عليه صوم بقية الشهر. ففي هذه الأحوال يجوز له أن يصوم النصف الأخير من شعبان، وكذلك يجوز له أن يصوم يوم الشك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوم. هذا الحديث مختلف فيه، أعله بعض الأئمة وصححه آخرون، فمن قال بتصحيحك هو الحال عند الشافعية، قالوا بحرمة الصوم في النصف الثاني من شعبان، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان كله لأنه كان قد اعتاد على الصوم عليه الصلاة والسلام، لذلك قلنا من كانت له عادة جاز له الصوم. وفي الحديث الآخر قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، فعلمنا بذلك أنه لو تقدم رمضان بأكثر من ذلك فهذا جائز، ولهذا قلنا لو أنه صام قبل رمضان بيوم أو يومين لعادة أو ما شابه فهذا لا يحرم لمفهوم هذا الحديث على التفصيل الذي ذكرناه الآن. فبنقول إن الصوم قد يكون محرما مع الصحة وقد يكون محرما مع عدم الصحة على التفصيل الذي ذكرناه الآن. طيب الصوم شأنه شأن أي عبادة، لا بد لصحته من جملة من الشروط. الشيخ رحمه الله تعالى هنا ذكر شروط الوجوب، وجوب صوم رمضان، لكنه لم يذكر شروط صحة الصوم. شروط صحة الصوم بمعنى أنه إذا توفرت هذه الشروط صح الصوم، وإذا لم يتوفر شيء من هذه الشروط لم يصح. أول هذه الشروط الإسلام، فيشترط أن يكون مسلما جميع النهار، فلو ارتد لحظة واحدة بطل صومه. الشرط الثاني هو العقل، فيشترط أن يكون عاقلا، ومعنى العقل يعني التمييز، لابد أن يكون مميزا جميع النهار، فعلى ذلك لو أنه جن ولو لحظة واحدة أيضا بطل صومه. لكن هل يأثم؟ لا، لا يأثم إذا لم يتسبب فيه، وأيضا لا قضاء عليه. فبنقول يشترط أن يكون مميزا جميع النهار، فعلى ذلك لو زال تمييزه ولو لحظة واحدة في أثناء اليوم بطل صومه. طيب بالنسبة للإغماء والسكر هذا له تفصيل آخر نتكلم عنه إن شاء الله بعد قليل. الشرط الثالث لصحة الصوم النقاء من الحيض والنفاس، بمعنى أنه يشترط أن تكون المرأة طاهرة جميع النهار، فلو حاضت في آخر لحظة من النهار بطل صومها. وكذلك العكس، يعني كانت حائضا ففي أثناء اليوم طهرت من الحيض واغتسلت، هل يصح صومها إذا أردت أن تكمل الصوم؟ لا، لا يصح صومها، لكن يسن لها الإمساك، تمسك بقية اليوم. لما نقول يسن لها الإمساك ما معنى ذلك؟ لأن المرأة كانت مفطرة لعذر الحيض أو النفاس، طهرت في أثناء اليوم، تمسك كما هو الحال بالنسبة للصائمين، والإمساك في حقها مستحب وليس بواجب. لو المرأة كانت حائضا وأرادت أن تمسك هل يجوز لها ذلك؟ نعم يجوز لها ذلك، وده بيفعله كثير من النساء. المرأة بتبقى زعلانة إن جاء عليها شهر رمضان وهي لا تصوم مع الصائمين وقد فات هذا الخير، فتجد بعض النساء يمسكن عن الأكل والشرب ونحو ذلك في أثناء اليوم. هل هذا جائز؟ نعم، إلا لو كان هذا الإمساك بنية الصوم، لو كان الإمساك بنية الصوم حرم عليها ذلك، واضح؟ حرم عليها ذلك، تمسك نعم لكن لا بنية الصوم. الشرط الثالث النقاء من الحيض والنفاس. الشرط الرابع العلم بأن الوقت قابل للصوم. بمعنى إيه؟ بمعنى لا بد أن يعلم أن اليوم الذي يريد أن يصومه يصح فيه الصوم، فليس هذا اليوم من الأيام التي نهى الشرع عن صيامها، ليس هو يوم عيد، وليس هو من أيام التشريق إلى آخره، فلابد أن يعلم بأن هذا الوقت قابل للصوم. ده بالنسبة لشروط الصحة. لو توفرت الإسلام والعقل والنقاء من الحيض والنفاس والعلم بأن الوقت قابل للصوم، لو توفرت هذه الشروط صح صومه، وإذا لم يتوفر شرط منها لم يصح الصوم. ولهذا لو جاء الكافر وصام هل يصح صومه؟ لا، لا يصح صومه بحال. وكذلك لو كان مجنونا، وكذلك المرأة الحائض أو النفساء، وكذلك لو أنه صام ولم يعلم بأن هذا اليوم قابل للصوم فهذا أيضا لا يصح صومه. أن صوم رمضان من الصوم الواجب، متى يجب صيام رمضان؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى: بكمال شعبان 30 يوما. بكمال شعبان 30 يوما، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني قال: أو رؤية عدل واحد. الأمر الثالث قال: وبثبوت رؤية هلال رمضان عند القاضي. كل هذه أمور يجب بها صوم شهر رمضان. فنقول صوم رمضان يجب بأحد هذه الأمور أخرى، فيجب صوم رمضان بأحد أمور 5. أول هذه الأمور استكمال شعبان 30 يوما، هذا هو أول الأمور 5. ولما نقول استكمال شعبان 30 يوما، بمعنى أن الناس إذا وجدوا أن شعبان جاء مكتملا فعلمنا بذلك، فهنا نعلم يقينا أن اليوم التالي هو من رمضان حتى وإن لم نرى الهلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشهر إما أن يكون هكذا أو هكذا، يعني إما أن يكون 29 يوما وإما أن يكون 30. طب إحنا الآن استكملنا شعبان 30 يوما، هل يمكن أن يكون اليوم القادم من شعبان؟ مستحيل، لابد أن يكون اليوم القابل من رمضان. فهنا يجب الصوم على الناس جميعا، لأننا قلنا الآن الصوم يجب بأحد أمور 5: 2 على العموم و3 على سبيل الخصوص. يعني 2 على العموم؟ يعني يجبان على الجميع إذا ثبت ذلك عند القاضي، و3 على سبيل الخصوص يعني على الأفراد مخصوصين. أول الأمور التي يجب بها الصوم على سبيل العموم استكمال شعبان 30 يوما. الأمر الثاني وهو رؤية الهلال بشهادة عدل شهادة. يعني رؤية الهلال بشهادة عدل شهادة؟ يعني من طريق الشهادة، وهو الذي تتوفر فيه شروط الشهادة: أن يكون ذكرا حرا رشيدا ذا مروءة يقظا ناطقا سميعا بصيرا لم يرتكب كبيرة ولم يصر على صغيرة، أو أنه أصر على صغيرة لكن غلبت طاعته على معصيه. فبنقول الشخص هذا لو رأى الهلال وشهد أنه رآه، حينئذ يجب الصوم على جميع أهل تلك البلدة وكل من وافقهم في المطلع. ما معنى موافقة في المطلع؟ يعني الموافقة في طلوع الشمس وفي غروبها. إذا طلعت الشمس طلعت على بلدان معينة في نفس الوقت، وإذا غربت غربت على هذه البلدان أيضا في نفس الوقت، فلو اتفقت في المطلع وجب الصوم عليهم جميعا. وهذا الذي رجحه الإمام النووي رحمه الله تعالى، أن الصوم يجب على جميع أهل تلك البلدة ومن وافقهم في المطلع. عند الإمام الرافعي رحمه الله يقول: يجب الصوم على جميع أهل تلك البلدة التي رؤي فيها الهلال، وكذلك على كل بلدة لا تبعد عنها مسافة القصر. لكن هذا ضعيف. ليه ضعيف؟ لأنه لا مدخل لمسافة القصر في مسائل الصوم. إيه علاقة المسافة في الصوم؟ المسافة لا علاقة بالصلاة، نعم نقصر فيها الصلاة ونترخص برخص السفر المعروفة، لكن لا علاقة لها بمسألة الصوم. فقول النووي رحمه الله تعالى هو الراجح في هذه المسألة. فلذلك بنقول كل من وافق أهل البلدة في المطلع في طلوع الشمس وفي غروبها يجب عليهم الصوم. يبقى في هاتين الحالتين يجب الصوم على سبيل العموم، فيما لو استكملنا شعبان 30 يوما، أو رأى شخص عدل من طريق الشهادة الهلال فحينئذ يجب الصوم أيضا على جميع أهل تلك البلدة ومن وافقهم في المطلع. ويجب كذلك صوم رمضان على سبيل الخصوص بأحد 3 أمور. وإحنا عرفنا عن إيه على سبيل الخصوص، يعني في حق من رآه، على أفراد مخصوصين. فيجب صوم رمضان على سبيل الخصوص أولا برؤية الهلال في حق من رآه وإن كان فاسقا. يبقى لو شخص كان في بادية مثلا ورأى هلال رمضان، نقول يجب عليه أن يصوم طالما أنه رأى الهلال، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، وهو الآن قد رآه فيجب عليه أن يصوم حتى وإن كان فاسقا. وهذا الصوم واجب على سبيل الخصوص لما قلنا، لأنه لو كان فاسقا هل تؤخذ بشهادته علشان نعمم الصوم على الجميع؟ لا طبعا، إحنا اشترطنا أن يكون عدل شهادة. الحالة الثانية التي يجب فيها الصوم على سبيل الخصوص في حالة الإخبار برؤية الهلال، وهذا فيه تفصيل. فنقول لو كان المخبر موثوقا به وجب الصوم سواء وقع في القلب صدقه أو لا، وأما إذا كان غير موثوق به فلا يجب الصوم إلا إذا وقع في القلب صدقه. الحالة الثالثة التي يجب فيها الصوم على سبيل الخصوص فيما لو ظن دخول رمضان بالاجتهاد في من اشتبه عليه ذلك، زي مثلا سماع مدفع كان قد اعتاد الناس على سماعه إذا دخل الشهر، أو القناديل المعلقة في المساجد، أو زينة في الشوارع أو في البيوت واضطردت العادة على وضعها في ليلة رمضان، فحينئذ نقول يجب الصوم حينئذ على سبيل الخصوص. فالشيخ بيقول الآن يجب صوم رمضان إجماعا بكمال شعبان 30 يوما. الأمر الثاني قال أو رؤية عدل واحد ولو مستورا هلاله بعد الغروب إذا شهد بها عند القاضي، ولو مع إطباق غيم بلفظ أشهد أني رأيت الهلال أو أنه هل، ولا يكفي قوله أشهد أن غدا من رمضان، لابد من أن يصرح بأنه رأى الهلال، ولا يقبل على شهادته إلا بشهادة عدلين. فبنقول الشيخ بيقول هنا أو رؤية عدل واحد، فخرج بذلك ما لو كان فاسقا، فلو رأى الهلال وهو فاسق فلا يعمم الصوم على الجميع، لا تؤخذ بشهادته لأن شهادة الفاسق مردودة. قال عدل واحد، يعني لو كان عدلا وكان واحدا قبلت شهادته. ليه؟ لأن ابن عمر رضي الله تعالى عنه يروي أنه رأى هلال رمضان فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فصام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم اعتد برؤية عبد الله بن عمر وهو واحد، وأيضا أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أني رأيت هلال رمضان، فقال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال نعم. قال فأمر الناس بالصيام. لذلك بنقول لابد أن يكون عدلا ولو كان واحدا. قال ولو مستورا، والمستور يعني لا يتوقف الأمر على شهادة المزكين، يكفي أن يعلم من ظاهر حاله الصلاح وأنه لم يأتي بفسق، هذا هو مستور الحال. فالأصل في المسلم أنه عدل. لو جاءنا شخص مسلم وقال أشهد أني رأيت هلال رمضان يقبل قول، لا نشترط أن يأتي بمعدلين أو بمزكين له، فهذا هو مستور الحال. قال إذا شهد بها عند القاضي ولو مع إطباق غيم بلفظ أشهد أني رأيت الهلال أو أنه أهل. قال ولا يكفي قوله أشهد أن غدا من رمضان، لأنه لو قال أشهد أن غدا من رمضان هذا ليس فيه ذكر الرؤية، ولا يقبل على شهادته إلا بشهادة عدل. قال رحمه الله: وبثبوت رؤية هلال رمضان عند القاضي بشهادة عدل بين يديه كما مر، ومع قوله ثبت عندي يجب الصوم على جميع أهل البلد المرئي فيه. وكالثبوت عند القاضي الخبر المتواتر برؤيته ولو من كفار، باعتبار أن الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري. قال: وظن دخوله بالأمارة الظاهرة التي لا تتخلف عادة كرؤية القناديل، هي المصابيح التي تعلق في المنابر، وكان هذا موجودا قديما في المساجد. قال: ويلزم الفاسق والعبد والأنثى العمل برؤية نفسه. احنا بنقول لابد من أن يكون الشخص الذي رأى الهلال عشان نأخذ برؤيته، لابد أن يكون عدل شهادة من طريق الشهادة، لابد أن يكون عدلا من طريق الشهادة. طيب المرأة حتى وإن كانت توفرت فيها صفة العدالة لكن لا تقبل شهادتها في مثل هذا، العبد كذلك، الفاسق كذلك، الصبي كذلك. طيب لو رأى هؤلاء أو أحد هؤلاء الهلال نقول يجب عليهم الصوم فيعملون برؤية أنفسهم، وكذلك كل من اعتقد صدق هؤلاء، كل من اعتقد صدق هذا الفاسق، لأن الفاسق ربما صدق. المرأة كذلك إذا رأت وكانت صادقة واعتقدنا صدقها، فكل من اعتقد صدق هذه المرأة وجب عليه الأخذ بهذه الرؤية. قال: ومراهق في إخباره برؤية نفسه أو ثبوتها في بلد متحد المطلع، يعني ثبتت الرؤية في بلد اتحدنا معها في المطلع، يبقى يجب كذلك علينا أن نصوم صوم هؤلاء، كما دل على ذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، حديث قريب أنه ذهب إلى الشام فوجد الناس ما زالوا صائمين، فقالوا: ألا تأخذ برؤية معاوية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في هذا الحديث يقول: لكل بلد صومها. فلما اختلفت المطالع لم يأخذ برؤية البلد الأخرى. قال: سواء أول رمضان وآخره في الأصح، يعني في دخول الشهر أو في خروجه. نتوقف هنا عند قول الشيخ رحمه الله تعالى: والمعتمد أن له بل عليه اعتماد العلامات بدخول شوال. نكمل إن شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم من هذا الموضع، وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على هذا الخير، وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتكم إن شاء الله تعالى.